بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. يوم القادسية بقلم خليل منداوي. الناشر دار العلم للملايين، يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. عنوان: ماذا حل بالعراق؟ راح المثنى بن حارثة بعد أن شيع خالد بن الوليد وصحبه يجمع من تبقى من جند، وهو يداور الأعاجم بهذه الفئة القليلة، وكان الموقف الأخير في أرض العراق على هذه الصورة. أخذ الفرس يجمعون كلمتهم ويحشدون الجيوش الكفيلة بإبادة العرب، وبينما كان الفرس لا تكاثر كان العرب يقلون عددا لانقطاع المدد عنهم وعصيان أهل البلاد التي افتتحوها ممن كان له عهد أو ممن لم يكن له عهد. كتب المثنى بذلك إلى عمر بن الخطاب الذي تولى الخلافة بعد أبي بكر، وأنبأه أن العرب على خطر. وفي الوقت نفسه خرج المثنى مع حاميته حتى نزل بذي قار، ولم تكن ذي قار اسم موضع فقط، بل كانت رمزا خالدا لأول انتصار حققه العرب في الجاهلية على الفرس. وكأن المثنى أراد أن يتفاءل بهذا الاسم، ولعل القدر ينتقم لهم من الفرس في هذا الموضع نفسه كرة ثانية. ثم جاءه كتاب عمر وفيه: أما بعد، فخرجوا من وسط الأعاجم وتفرقوا في المياه التي تلي الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم، ولا تدعوا في ربيعة أحدا، ولا مضر ولا حلفائهم من أهل النجدات، ولا فارسا إلا اجتلبتموه، فإن جاء طائعا فأهلا، وإلا فاحشروه وجلبوه كرها، واحملوا العرب على الجد إذا جد العجم، والقوا جدهم بجدكم، إنها شبه دعوة إلى تجنيد العرب تجنيدا إلزاميا في معركة حياة أو موت. ففرق المثنى جنده في مياه العراق عليها قبائل عربية، ينظر بعضهم إلى بعض ويغيث بعضهم بعضا في المهمات. كان ذلك في السنة الثالثة عشرة من الهجرة. وفي هذه السنة نفسها كتب عمر إلى عمال العرب في القبائل: لا تتركوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا انتخبتموه، ثم وجهتموه إلي والعجل العجل. ومضت الرسل إلى العمال، وأخذت القبائل من كانت طرقها على مكة والمدينة تتجمع في مكة، ومن كان من أهل المدينة وعلى حدود العراق يتجمع في المدينة. وأما من كانوا أسفل من ذلك فانضموا إلى حامية المثنى. عنوان: ود عمر لو يخرج بنفسه. وفي مطلع السنة الرابعة عشرة للهجرة خرج عمر حتى نزل موضعا على طريق العراق فعسكر به، ولا يدري الناس ما يريد، أيسير أم يقيم؟ سأله عثمان بن عفان: ما الذي تريد من خروجك يا عمر؟ فنادى عمر: الصلاة جامعة. فلما اجتمع الناس سألهم في من يسير على رأس الجيش إلى العراق، فقال العام: سر وسر بنا معك. فدخل معهم في رأيهم، وكره أن يتركهم إلا أن يغيروا رأيهم بأنفسهم، وقال لهم: إذا استعدوا وأعدوا، فإني سائر معكم إلا أن يجيء رأي هو أفضل من رأيكم. ثم جمع أهل الرأي، فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي وأعلام العرب، فقال: أحضروا الرأي فإني حائر. فاجتمعوا كلهم على أن يبعث عمر رجلا من أصحاب الرسول ويقيم هو بالمدينة، ويرميه بالجنود والمدد، فإن كان الذي يشتهي من الفتح فهو الذي يريد ويريدون، وإلا انتخب رجلا آخر وجمع جندا آخر، وفي ذلك ما يغيظ العدو ويشد أزر العرب حتى يجيء نصر الله. فنادى عمر مرة ثانية: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس إليه وقام فيهم خطيبا وقال: إن الله قد جمع على الإسلام أهله، فألف بين القلوب وجعلهم فيه إخوانا، وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا، وأمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم، والناس تبع لمن قام بهذا الأمر ما داموا مجتمعين عليه راضين به. إنما كنت كرجل منكم ومعكم حتى صرفني ذوي الرأي منكم عن الخروج، فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا غيري، وقد رجحت هذا الأمر بعد تفكير طويل. ونهض عبد الرحمن بن عوف وقال: بأبي أنت وأمي، هذا هو الرأي الصحيح، أقم وأبعث جندا، فإنه إن يهزم جيشك ليس كهزيمتك، وإنك إن تقتل أو تهزم خشيت ألا يكبر المسلمون بعدك. وهكذا انتهى رأي عمر إلى البقاء في المدينة. عنوان: الأسد في براثنه. ومن هو ذلك الرجل الذي ينهض لهذا الأمر العظيم؟ ما كاد عبد الرحمن بن عوف ينتهي من كلمته حتى جاء كتاب سعد بن أبي وقاص أحد عمال عمر، يعلمه بأنه انتخب له 1000 فارس من ذوي الرأي والنجدة، ممن له سلاح أو فرس، كلهم له نجدة وبأس، وصاحب رأي وعزيمة، يحوط حريم قومه ويمنع عنهم. فما إن سمع عبد الرحمن باسم سعد حتى قال: لقد وجدته. فقال عمر: من هو؟ قال: الأسد في براثنه، سعد بن أبي وقاص. فوافق عمر على رأيه وأرسل إلى سعد فقدم عليه وأمره على حرب العراق، وأوصاه بهذه الوصية: يا سعد، لا يغرنك من الله أنك خال الرسول وصاحبه، فإن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكنه يمحو السيء بالحسن، وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، وشريفهم ووضيعهم عند الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعاقبة، ويدركون ما عند الله بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيت النبي عليه منذ بعث إلى أن فارقنا، فالزمه فإنه الأمر. هذه عظتي إياك، إن تركتها ساء عملك وكنت من الخاسرين. ثم جمع عمر من اجتمع عنده من الجند وسلم سعدا الراية، وقبل أن يصرحه دعاه فقال: يا سعد، إني وليتك حرب العراق، فاحفظ وصيتي، واعلم أن بكل عادة عتادا، فعتاد الخير الصبر، فالصبر الصبر على ما أصابك أو نابك، واجتمع لك خشية الله، واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين: في طاعته وفي اجتناب معصيته. أحب جندك يحبوك، ولا تزهد في التحبب، فإن النبيين قد سألوا محبتهم، وإن الله إذا أحب عبدا حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه، فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس الذين يعملون معك. والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب. وأمر سعدا بالسير. عنوان: كلاهما يريد الآخر. ونزل سعد موضعا قريبا من الكوفة، وتفرقت الجنود فيما حوله من مياه، وهو ينتظر اجتماع الناس وأمر عمر. أرسل سعد إلى المثنى بن حارثة أن يوافيه إلى منزله، وكان مع المثنى 8000 من قبائل ربيعة، ممن بقي بعد خروج خالد بن الوليد من أرض العراق، وممن بقي يوم الجسر. وبينما الناس كذلك، سعد يرجو أن يقدم المثنى، والمثنى يرجو أن يقدم عليه سعد. مات المثنى من أثر جرح بليغ أصابه في معركة الجسر. ثم كتب سعد إلى عمر يخبره بمنزله وبمنازل الناس، فجاء جوابه: انزل القادسية واضمن إليك المغيرة بن شعبة في خيله، واكتب إلي بالذي يستقر عليه أمركم. فبعث سعد إلى المغيرة فانضم إليه، وإلى رؤساء القبائل فأتوه، وأنزل الناس منازلهم وعبأهم وأمر أمراء الجند، ووضع على الرايات رجالا من أهل السابقة إلى الإسلام. ولما فرغ سعد من تعبئته وأعد لكل شيء عدته، كتب بذلك إلى عمر ولبث مكانه ينتظر الجواب. عنوان: وصية حية. وقبل رجوع الجواب من عمر قدم المعنى ابن حارثة ومعه سلمى زوجة المثنى، يحملان إلى سعد وصية المثنى إليه قبل موته. فتح سعد الوصية وقرأها بإمعان: يا سعد، لقد حال الموت بيني وبينك، وقد كنت أشتهي أن أموت بين يديك مجاهدا. لا تقاتل عدوك من أهل فارس إذا اجتمع أمرهم في أرضهم وديارهم، بل قاتلهم على حدود أرضهم، بين أدنى حجر من أرض العرب وأدنى حجر في أرض العجم. فإن ينصركم الله عليهم ملكتم ما وراءهم، وإن تكون الأخرى انسحبتم إلى قبائلكم ثم يكونون أعلم بسبيلهم وأجرأ على أرضهم، إلى أن يرد الله الكرة عليهم. ولما انتهى سعد من قراءة وصية المثنى ترحب عليه كثيرا وقال: ولقد فقدنا المثنى، ونحن أحوج ما نكون إليه، رحمة الله عليه، لقد كان مقاتلا شجاعا وقائدا بصيرا بالأمور. ثم أبقى سعد المعنى بن حارثة على عمله، وأوصى بأهل بيته خيرا، وخطب سلمى زوجة له بعد أن أصبحت بعد المثنى وحيدة. عنوان: رأي عمر يوافق رأي المثنى. ثم قبل على سعد كتاب عمر بمثل رأي المثنى إذ قال: أما بعد، فسر بمن معك من المسلمين وتوكل على الله، واستعن به على أمرك كله، واعلم فيما لديك أنك تقدم على أمة عددهم كثير وعدتهم وافرة وبأسهم شديد، وإذا لقيتم القوم أو أحدا منهم فابدؤوهم الشد والضرب، وإذا انتهيت إلى القادسية والقادسية باب فارس في الجاهلية، فالزم مكانك ولا تبرح، فإذا أحسوك رموك بجمعهم وخيلهم ورجلهم، فإن أنتم صبرتم لعدوكم ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا، وإن تكن الأخرى انسحبتم إلى صحرائكم ثم كنتم عليهم أجرأ وبها أعلم، وكانوا عنها أجبن وبها أجهل، حتى يأتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة. فسار سعد على تعبئته إلى حيث أمر به عمر، والكتب بينه وبين عمر متواصلة. وفد عربي إلى كسرى. أقام سعد بالقادسية شهرا لم يجد فيه من أعدائه أحدا، ثم بعث جواسيسه إلى أهل الحيرة ليعلموا له خبر أهل فارس، فرجعوا إليه بالخبر بأن يزدجرد الملك قد ولى رستم عظيم قواده حربهم وأمره بالعسكرة. فكتب بذلك إلى عمر فدعاه إلى أن يبعث إلى الملك رجالا من أهل الرأي والجلد والمهابة يدعونه إلى المناظرة. نفذ سعد أمر عمر وبعث من اختارهم من رجاله دعاة إلى الملك، وأنفذهم إليه بالمدائن. فلما دخلوا عليه جعل الترجمان بينه وبينهم فقال: سل هؤلاء ما جاء بكم وما دعاكم إلى غزونا وغزو بلادنا؟ أم الأجل أن تشاغلنا عنكم اجترأتم علينا؟ فقال النعمان بن مقرن لأصحابه: إن شئتم أجبت عنكم، ومن شاء الكلام منكم فليتكلم. فقالوا: بل تكلم أنت، كلامك كلامنا. فقال النعمان: أيها الملك، إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه، فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق. ثم أمرنا أن نبدأ بمن ولينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف، ونحن ندعوكم إلى ديننا، فإن أبيتم فالجزية، فإن أبيتم فالقتال بيننا وبينكم. فقال يزدجرد الملك: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددا منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفوننا غاراتكم، فإن كان غرور محقكم فلا يغرنكم ذلك منا، وإن كان الفقر والجوع دعاكم فربنا لكم قوتا يكفيكم، وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم، وملكنا عليكم ملكا يترفق بكم. فسكت القوم عن الجواب. ثم قام المغيرة بن زرارة فقال: أيها الملك، إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، وإنما يكرم الأشراف الأشراف، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف، وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عنه. إنك قد وصفتنا صفة لم تكن عالما بها، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، وأما المنازل فهي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وجلود الغنم. كان ديننا أن يقتل بعضنا بعضا ويغير بعضنا على بعض، فبعث الله إلينا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا، وبيته أعظم بيوتنا، وقبيلته خير قبائلنا، وهو بنفسه كان أفضل ما في الحال التي كنا عليها وأصدقنا وأحلمنا. فدعا إلى الأمر فقال: وقلنا وصدق وكذبنا، فلم يقل شيئا إلا كان. فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين، فما قال لنا فهو قول الله، وما أمرنا فهو أمر الله. قال لنا: إن ربكم يقول: إني أنا الله وحدي لا شريك لي، وكل شيء هالك إلا وجهي، وأنا خلقت كل شيء، وإلي يصير كل شيء، وإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل، فاختر إن شئت الجزية وأنت ذليل، وإن شئت فالسيف، أو تدخل في ديننا فتسلم. فقال يزدجرد وقد غضب غضبا شديدا: أتستقبلني بمثل هذا؟ لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم، لا شيء لكم عندي. ثم التفت يزدجرد إلى رجاله وقال: ائتوني بحمل من تراب واحملوه على ظهر أشرف هؤلاء، ثم سوقوه حتى يخرج من باب المبائن. ثم قال لرجال الوفد العربي: ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليكم قائدي رستم حتى يدفنه، ويدفنكم معه في خندق القادسية، ثم أورده بلادكم حتى تشهدوا من الهول ما لم تشهدوه من قبل. ثم قال: من أشرفكم؟ فسكت القوم. ثم قال عاصم وهو يريد أن يكون حمل التراب نصيبه: أنا أشرفهم، أنا سيد هؤلاء، فضع الحمل على عنقي. فقال الملك: أكذاك هو؟ قالوا: نعم. فحمله على عنقه فخرج به من الإيوان حتى أتى راحلته فحمله عليها ثم أسرع في السير حتى دخل وصحبه على سعد وأخبروه الخبر فقال أبشروا فقد أعطانا الله مفاتيح ملكهم. وأخذ العرب يزدادون في كل يوم قوة ويزداد عدوهم في كل يوم ضعفا. عنوان: ذهب القوم بأرضكم. اشتد ما صنع المسلمون وما صنع الملك على جلساء الملك، وجاء رستم يسأله عما كان من أمره وأمرهم وكيف رآهم. فقال الملك: ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء الرجال الذين دخلوا علي، وما أنتم بأعقل منهم ولا بأحسن جوابا منهم. ثم أخبره بما تكلم وبما تكلموا وقال: لقد صدق القوم، لقد وعد القوم أمرا سيدركونه أو يموتون عليه، على أني قد وجدت أفضلهم أحمقهم. فقد ذكروا الجزية فأعطيته ترابا فحمله على رأسه فخرج به، ولو شاء اتقى بغيره، وأنا لا أعلم ماذا يريد. فقال رستم: أيها الملك، لم يكن هذا الرجل بأحمقهم، وإنما هو أعقلهم، لأنه أراد أن يفتدي قومه بنفسه ويتفاءل بما حمل. وخرج رستم من عنده كئيبا غضبان، فبعث رسولا في أثر الوفد وقال لرجال حاشيته: إن أدركهم الرسول تلافينا أرضنا، وإن لم يدركه سلبكم الله أرضكم وأبناءكم. فرجع الرسول من الحيرة ولم يدرك أحدا من رجال الوفد، فقال رستم: إذن ذهب القوم بأرضكم. عنوان: سفلي العرب وسفلي العجم. وفيما بين ذهاب الوفد إلى يزدجرد وعودته، كان العرب يغيرون على من داناهم من أرض العدو من أرض السواد، ففزع أهل السواد من ذلك وأرسلوا إلى يزدجرد يقولون: إن العرب قد نزلوا القادسية بأمر ليس يشبه إلا الحرب، وإن فعلهم لا يبقي على شيء، وقد أخربوا ما بينهم وبين الفرات، وليس فيما هنالك آمن إلا من كان في الحصون، وقد ذهبت الدواب وكل شيء من الأطعمة، ولم يبق إلا أن يداهرون، فإن أبطأ عنا العون أعطيناهم ما بأيدينا. فثارت ثائرة يزدجرد ودعا رستم، فلما دخل عليه قال له: إني أريد أن أوجهك في هذا الوجه، وأنت رجل أهل فارس اليوم، فماذا عندك؟ قال رستم: وماذا يهمك أن تعرف؟ قال يزدجرد: سفلي العرب وفعلهم منذ نزل القادسية، وسفلي العجم وما يلقون منهم. فقال رستم: حفنة ذئاب صادفت غفلة من الرعاة فأفسدت. قال يزدجرد: ليس كذلك، إنما مثلهم ومثل أهل فارس كمثل عقاب أشرف على جبل وأوي إليه الطير بالليل، فلما أصبحت وأبصرته يرقبها لم تنهض من مخافته، وجعلت كل ما فر منها طائر اختطفته، فلو نهضت نهضة واحدة ردت، ونجت كلها إلا واحدا أو اثنين، وإن اختلفت لم تنهض فرقة إلا هلكت. هذا مثل العرب ومثل الأعاجم، فاعمل على قدر ذلك. عنوان: والله إن العرب أحسن سيرة منكم. وتقدم رستم بعد تمهل وتردد بعد أن جمع آلة الحرب وأداتها ورتب كل قائد على جهة، وفي الطريق غصب جنود الناس وفسقوا وشربوا الخمر، فبج كبار القوم إلى رستم وشكوا إليه ما يلقون في أموالهم وأبنائهم. فقام فيهم رستم فقال: يا معشر أهل فارس، والله لقد سبق العربي، والله ما أوصلنا إلى هذا الحد إلا أعمالنا، والله إن العرب أحسن سيرة منكم، إن الله كان ينصركم على العدو ويمكن لكم في البلاد بحسن السيرة وكف الظلم والوفاء بالعهد والإحسان. فأما إذا تحولتم عن ذلك إلى هذه الأعمال فلا أرى الله إلا مغيرا ما بكم، وما أنا بآمن أن ينزع الله سلطانه منكم. وبعث الرجال فلقطوا له بعض من اعتدى فضرب أعناقهم، ثم ركب ونادى في الناس بالرحيل حتى انتهى إلى الحيرة ووبخهم على استسلامهم إلى العرب، فاعتذروا إليه بأنهم فعلوا ذلك حين هرب جيش فارس منهم وتخلوا للعرب عن القرى والأموال، وهم في هذه الحالة عبيد من غلب. ومكث رستم 4 أشهر لا يقدم ولا يقاتل، رجاء أن يضجر العرب من مكانهم فينصرفوا، وكره قتالهم مخافة أن يلقى ما لقي من قبله، وطاولهم لولا أن الملك جعل يستعجله. عنوان: إخراج العباد من عبادة العباد. ثم سار رستم حتى نزل نهر العتيق، ثم طلع موضعا يشرف منه على العرب، فراسل زهرة ابن الحوية فخرج إليه حتى واقفه، فأراده على أن يصالحهم ويجعل له مالا على أن ينصرفوا عنه، فأبى وقال: ليس أمرنا أمر أولئك ولا طلبتنا طلبتهم. فقال رستم: وما هي طلبتكم؟ قال زهرة: أن تتبع ديننا الحق. قال رستم: وما هو دينكم؟ قال زهرة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله. قال رستم: ما أحسن هذا، وأي شيء أيضا؟ قال زهرة: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. قال رستم: حسن، وأي شيء أيضا؟ قال زهرة: والناس بنو آدم وحواء إخوة لأب وأم. قال رستم: ما أحسن هذا، أرأيت لو أني رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعي قولي، كيف يكون أمركم؟ أترجعون؟ قال زهرة: إي والله لا نقرب بلادكم أبدا إلا في تجارة أو حاجة. قال رستم: صدقني، صدقتني والله، إن أهل فارس قد أهملوا العامة من الناس وأذلوهم وسلطوا أشرافهم عليهم. فقال زهرة: إنما نحن خير الناس للناس، لا نفرق بين شريف ووضيع. ودعا رستم رجال فارس فذاكرهم هذا القول فغضبوا وأنفوا واتهموه بالجبن، فقال: أبعدكم الله وأذل أجبانهما. عنوان: لا تنظروا إلى الثياب. بدأ لسعد أن يرسل الوفد الأخير إلى رستم قائد العجم قبل أن يبدأ القتال، وهيأ رجال هذا الوفد وقال لهم: اذهبوا فاستعدوا. فقال ربعي بن عامر: إن الأعاجم لهم آراء وآداب، ومتى نأتهم جميعا يروا أن اهتممنا بهم، فلا تزدهم على رجل، وإذا شئت فسرحني إليهم. فأمر سعد أن يسرح، وخرج ربعي ليدخل على رستم، فمنعه الذين على القنطرة، وأخبر رستم بمجيئه، فاستشار رجاله قائلا: ما ترون؟ أنباهي أم نتهاون؟ فأجمعوا على التهاون به، وأظهروا زينتهم، وجلس رستم على سرير ذهبي، وأذن لربعي بالدخول، فأقبل على فرس له قصيرة ومعه سيف مصقول، ورمحه محزوب بجلد، معه ترس من جلود البقر، ومعه قوسه ونباله. فلما انتهى إلى رستم قيل له: انزل عن فرسك، ولكنه حمل فرسه على البساط، فلما استوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتين، فلم يستطيعوا أن ينهوا، وإنما تظاهروا بالتهاون وقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني لم آت لأضع سلاحي، فإن أبيتم رجعت. فقال رستم: دعوه، إنما هو رجل واحد. وأقبل يتوكأ على رمحه متمهلا وهو يمزق البسط بنصل رمحه، فلما دنا من رستم تعلق به الحرس، فجلس على الأرض وركز رمحه بالبسط، فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إلا لا نستحب القعود على زينتكم هذه. ثم سأله: ما تريدون؟ قال ربعي: اختر واحدة من ثلاث، اختر الإسلام ونتركك وأربك، أو الجزية فنكف عنك، أو القتال أخيرا، ولسنا نبدأك فيما بيننا إلا بعد اليوم الثالث إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك عند أصحابي. قال رستم: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد، بعضهم من بعض، يجير أدناهم على أعلاهم. وانصرف ربعي وقال رستم لرؤساء فارس: ماذا ترون؟ قالوا: أما ترى إلى ثيابه؟ قال: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة، إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب. من فضلك تابع بقية المادة.